ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. بسم الله ذي الشان بسم الله عظيم السلطان بسم الله شديد البرهان بسم الله قوي الأركان بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقد والأنفس. بسم الله تبطل الأسحار كلها بسم الله تبطل الأسحار ببسم الله تبطل الأسحار بسم الله تبطل الأسحار والأحساد والعيون وتهلك الأنفس والمسوس الظالمة في الجسد ومن حول الجسد. بسم الله على الحظ والنصيب بسم الله على الوالد والولد بسم الله على الأم وأولادها بسم الله فينا وعلينا ومن حولنا بسم الله بها تنبض قلوبنا بسم الله في أوردتنا وشراييننا بسم الله نبض قلوبنا بسم الله أنفاسنا تجري بسم الله في عروقنا تجري وفي أعضائنا تسري بسم الله نطرد بها الشياطين بسم الله نهلك بها الشياطين بسم الله نبطل بها الأسحار والأحساد والعيون ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت. بسم الله بسم الله فينا وعلينا ومعنا ومن حولنا وبيننا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تنقض عقد الأسحار تنقض عقد الأسحار وتحلل عقدها كلها كلها كلها. بسم الله نور على نور. بسم الله حياة. بسم الله سكينة وطمأنينة. بسم الله نور على نور. بسم الله هدى. بسم الله شفاء. بسم الله هدى. بسم الله يقينا. بسم الله أمنا وإيمانا. بسم الله نصرا. بسم الله فتحا. بسم الله خيرا. بسم الله يقينا. بسم الله هدى ورشدا. بسم الله أمن. بسم الله أمان. بسم الله خيرا وطمأنينة. بسم الله بسم الله. بسم الله على الرأس. بسم الله على العقل والفكر والإدراك. بسم الله بسم الله يذهب بها الله الأسحار والأحساد. وإنا على ذهاب به لقادرون. وإنا على ذهاب به لقادرون. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. قد أحاط الله بها. قد أحاط الله بها. بسم الله بسم الله. بسم الله شفاء. بسم الله عفوا وعافية. بسم الله عافية. بسم الله عافية. بسم الله ثباتا. بسم الله ثباتا. بسم الله ثباتا. بسم الله عافية لنا. بسم الله بسم الله خيرا عظيما لنا. بسم الله تقوى. بسم الله هدى. بسم الله تقوى. بسم الله هدى. بسم الله رحمة لنا. بسم الله بسم الله. ببسم الله تبطل الأسحار. تبطل الأسحار. تبطل الأسحار والأحساد والعيون. ببسم الله بسم الله. تبطل الأسحار. تبطل الأسحار. مأكولة ومشروبة. مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة. بسم الله بسم الله بسم الله. تقلع الأسحار والعقد. بسم الله بسم الله. تحرق الأوراق والكتب مليئة بالأسحار والعقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يبطل التجديد. تجديد الأسحار والأحساد والعيون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله بسم الله عافية. بسم الله بسم الله بسم الله. يبطل السحر. يخرج السحر. يبطل السحر. يخرج السحر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. إبطالا للأسحار وإزهاقا للسحار. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هلاك للسحرة. بسم الله بسم الله بسم الله. نور على نور. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نور على نور. بسم الله بسم الله ثباتا وعزا وكرامة بسم الله توفيقا بسم الله حكما بسم الله حكمة بسم الله رفعا بسم الله رفعا بسم الله نفعا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس على العقل والإدراك وعلى الذهن وعلى الذاكرة بسم الله على السمع والبصر بسم الله على العقل والذهن والذاكرة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس بسم الله بسم الله بسم الله على الفكر بسم الله على العقل بسم الله على الذهن بسم الله على الذاكرة بسم الله على العقل بسم الله بسم الله على المخ والمخيخ بسم الله على الدماغ بسم الله على الدماغ بسم الله على الدماغ بسم الله على الدماغ بسم الله على الدماغ الله أكبر بسم الله على النشاط والحيوية والحركة بسم الله بسم الله بسم الله على المرونة والرياضة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على القلب والصدر بسم الله على القلب والصدر بسم الله على القلب بسم الله على الصدر بسم الله على البطن بسم الله على البطن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل السحر الماكول والمشروب والمدهون والمرشوش والمنثور والمذرور والمشموم والمحروق بسم الله بسم الله يبطل السحر المدهون في بيوت مهجورة وفي بيوت قديمة قد عاف عليها الزمن بسم الله بسم الله بسم الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الحظ والنصيب بسم الله على الذاكرة بسم الله على الإدراك بسم الله على القفا والظهر بسم الله على الرقبة بسم الله على الرقبة بسم الله على الإدراك بسم الله على الرقبة بسم الله على الإدراك بسم الله على الرقبة بسم الله على الإدراك بسم الله على القوة بسم الله على الحيوية بسم الله على النشاط بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على العظام بسم الله على العظام بسم الله على العظام بسم الله على العظام بسم الله على العظام بسم الله على الأعصاب بسم الله على العصب بسم الله على العصب بسم الله على العصب بسم الله على الأعصاب بسم الله على الأعصاب بسم الله على الأعصاب بسم الله بسم الله بسم الله على فقرات الظهر على فقرات الظهر على فقرات الظهر بسم الله بسم الله بسم الله على العضلات بسم الله على العضلات بسم الله على العضلات بسم الله على العضلات بسم الله على الغضاريف بسم الله على الغضاريف بسم الله على الغضاريف بسم الله على العضلات بسم الله على الغدد على الغدد بسم الله على الغدد بسم الله على الغدد بسم الله على الغدد بسم الله على الغضاريف بسم الله على الغدد بسم الله بسم الله بسم الله على المفاصل بسم الله على المفاصل بسم الله على العضلات بسم الله على الأكتاف بسم الله على الأكتاف بسم الله على الأكتاف بسم الله على الأرداف بسم الله على الأرداف بسم الله على القبل بسم الله على الدبر بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على اليدين بسم الله على الرجلين بسم الله على اليدين بسم الله على الرجلين بسم الله على اليدين الله أكبر بسم الله على اليدين، بسم الله على الرجلين، بسم الله على اليدين، بسم الله على الرجلين، بسم الله على الأطراف، بسم الله على الأرداف، بسم الله على القوة، بسم الله على الحيوية، بسم الله على الأحساء، بسم الله على الأمعاء، بسم الله على الأمعاء، بسم الله على الأحساء، بسم الله على الصدر، بسم الله على الأحساء، بسم الله على الأمعاء، بسم الله بسم الله، بسم الله على المريء، على المريء والمعدة، بسم الله على المريء، بسم الله على الرقبة، بسم الله على الحبال الصوتية، بسم الله على الحبال الصوتية، بسم الله على الحبال الصوتية، بسم الله على الرقبة، بسم الله على النحر، بسم الله على النحر، الله أكبر، بسم الله على النحر، بسم الله على المريء، بسم الله على المريء، بسم الله على المعدة، بسم الله على المعدة، بسم الله على المعدة، بسم الله على المعدة، بسم الله على البنكرياس، بسم الله على البنكرياس، بسم الله على البنكرياس، بسم الله على الكبد، على الكبد، بسم الله على الكبد، بسم الله على الكبد، بسم الله على الطحال، بسم الله على الطحال، بسم الله على الطحال، بسم الله على الاثني عشر، بسم الله على الاثني عشر، بسم الله على الاثني عشر، بسم الله على القولون، بسم الله على القولون، بسم الله على القولون، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله، بسم الله على المعدة، بسم الله على البنكرياس، بسم الله على الطحال، بسم الله بسم الله على الأحشاء والأمعاء، بسم الله على الفروج، بسم الله على رحمها، بسم الله بسم الله، بسم الله على المسالك، بسم الله على الكليتين، بسم الله على الكليتين، بسم الله على الكليتين، والحالبين والمثانة، بسم الله على الكليتين، بسم الله على الحالبين، بسم الله على المثانة، الله أكبر، بسم الله على الأخلاق، بسم الله على الصفات، بسم الله على الأخلاق، بسم الله على الصفات، بسم الله على القوة، بسم الله على الحكمة، بسم الله على العقل الرزين، بسم الله على الفكر السديد، بسم الله على العلم الغزير، بسم الله على الرياضة والمرونة، بسم الله على حسن جسم وقامة، بسم الله على الحظ، بسم الله على النصيب، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله على الجلد، بسم الله على الشعر، بسم الله على الظفر، بسم الله على المفاصل، بسم الله على المفاصل، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله على الكتفين والمرفقين والساعدين واليدين، بسم الله بسم الله بسم الله، فالله خير حافظا، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله على الفخذين، بسم الله على الفخذين، بسم الله على الفخذين، بسم الله على الفخذين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الله أكبر، بسم الله على الفخذين، بسم الله على الفخذين، بسم الله على الفخذين، بسم الله على الفخذين، بسم الله على الركبتين، بسم الله على الركبتين، بسم الله على الركبتين، الله أكبر، بسم الله على الركبتين، بسم الله على الساقين، بسم الله على الركبتين، بسم الله على الساقين، بسم الله على الركبتين، بسم الله على الساقين، بسم الله على الركبتين، بسم الله بسم الله، بسم الله على الفخذين، بسم الله على الركبتين، بسم الله على الساقين، بسم الله بسم الله، بسم الله على القدمين، بسم الله على القدمين، بسم الله على القدمين، بسم الله على القدمين، بسم الله على الأعصاب والأوتار، بسم الله بسم الله على الركبتين، على الركبتين، على الركبتين، بسم الله على القوة، بسم الله على النشاط، بسم الله على الحيوية، بسم الله على القوة، بسم الله على النشاط، بسم الله على الحيوية، على الحيوية، بسم الله، بسم الله، يبطل بها كل الأسحار والأحساد والعيون. بسم الله، بسم الله، بسم الله على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، تبطل بها يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، تزهق بها يا ربنا، تزهق بها يا ربنا السحار، وتهلك بها يا ربنا السحار. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، نور على نور. بسم الله، بسم الله، على الرزق، على الرزق، على الرزق، على الرزق، على الرزق، على المال، على المال، على المال. بسم الله، على الزوج، على الذرية. بسم الله، بسم الله، على الزوج، على الذرية، على الحظ، على النصيب، على العقل، على الفكر، على الإدراك، على الذهن. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يقينا، بسم الله يقينا، بسم الله ثباتا، بسم الله قوة، بسم الله عظمة. بسم الله، تدمغ بها الأسحار والسحارة يا ربنا. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر ساحر، حسد حاسد، حقد حاقد، ظلم ظالم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، على الوجه، على الشعر، على الوجه. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، إنه لذو حظ عظيم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، إنه لذو حظ عظيم. بسم الله، بسم الله، ذي قوة، بسم الله، ذي قوة، ذي قوة، ذي قوة. بسم الله، بسم الله، بسم الله، إن الله اصطفاه عليكم وزاده، إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده بسطة في العلم والجسم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، على الزيادة، على الزيادة، على الزيادة، وعلى الاصطفاء، وعلى الاجتباء، وعلى الاجتباء. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، على ما آتيت وأنعمت وأوليت يا ربنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله، بسم الله، إنه لذو حظ عظيم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، على الحظ والنصيب. بسم الله، على القوة وعلى ما آتيت وأعطيت يا ربنا يا قوي يا عزيز. بسم الله، بسم الله، ذي الشان عظيم السلطان قوي الأركان، ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نستدفع الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقد والأمراض والأدواء والأسقام والفقر والقلة والذلة والمهانة، بلا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله، بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله بسم الله، نور على نور. بسم الله، وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله بسم الله، وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله بسم الله، ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله بسم الله، ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله بسم الله، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه الأسحار، الأسحار العظيمة، الأسحار القديمة، الأسحار الموروثة، الأسحار المشتركة. بسم الله بسم الله، تبطلها يا الله. بسم الله بسم الله، ابطلها يا الله الآن يا ربنا الآن. بسم الله بسم الله، من جميع جهاتنا من جميع جهاتنا. بسم الله حفظا، بسم الله نصرا، بسم الله فتحا، بسم الله قوة، بسم الله متانة، بسم الله مكانة، بسم الله عظمة. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله هدى، بسم الله نور، بسم الله هدى، بسم الله نور، بسم الله خيرا وحكمة، بسم الله نورا، بسم الله يقينا، بسم الله أمنا وإيمانا. لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم، لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم، لا خوف، لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون. فتبارك الله. بسم الله بسم الله، فتبارك الله. إن الله سيبطله. بسم الله بسم الله، السحر إن الله سيبطله. بسم الله، السحر إن الله سيبطله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. بسم الله على الأسحار، تبطلها يا ربنا يا الله يا قادر يا قهار الآن يا ربنا، تبطلها بحولك بقوتك بقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله، تحرق تحرق الأسحار، يحرق السحار. بسم الله بسم الله بسم الله، تلقى الأسحار تلقى الأسحار من الأجساد ومن بطن الأرض ومن بطن الأرض ومن بطن الأرض. وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله، تقطع ما اتصل من سحر وحسد وعين. بسم الله بسم الله، تفقأ العين تفقأ العين الحاسدة تفقأ العين الحاقدة. بسم الله بسم الله بسم الله، تطمس العيون العيون الناظرة الناظرة حسدا وحقدا حسدا وحقدا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، تبطل الإعجاب تبطل الإعجاب تبطل الإعجاب تبطل الإعجاب تبطل الإعجاب تبطل الإعجاب تبطل الإعجاب تبطل الأحساد تبطل الأحساد تبطل الأحساد. بسم الله بسم الله بسم الله، تحيط بنا بسم الله، فينا ومعنا وعلينا ومن حولنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، تخلع لباس الأمراض والأدواء والأسقام والفقر والقلة والذلة والمهانة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تدمغ بها الساحر تدمغ بها الساحر تدمغ بها السحر تدمغ بها السحر. بسم الله. تقهر بها الساحر تقهر بها العاشقة في الجسد. يا الله. بسم الله بسم الله. تخرج العاشقة من الجسد تخرج العاشقة والعاشقة تخرج العاشقة والعاشقة من الأجساد والبيوت من الأجساد والبيوت. أنفسا وموسى مرسولة بالأصحاب والأحساد والعيون والعقاد. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. خروجا خروجا للأسحار والأحساد والعيون. بسم الله. خروجا بسم الله. خروجا للظالمين الساكنين في الأجساد وفي البيوت. بسم الله بسم الله. خروجا بسم الله. خروجا بسم الله. خروجا بعد ولوج. بسم الله. ضعفا بعد قوة ضعفا بعد قوة للظالمين الساكنين من اليهود والنصارى والكفار والملحدين. بسم الله بسم الله. نور على نور. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. قوة لنا وضعفا لأعدائنا. بسم الله بسم الله. قوة لنا وضعفا لأعدائك وأعدائنا. متسلطين متسلطين. بسم الله بسم الله. تدمغهم. بسم الله بسم الله. تضعفهم. بسم الله. تخرجهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. العلي الكبير. بسم الله ذي القوة المتين. بسم الله الحكيم العليم. بسم الله العزيز الحكيم. بسم الله العزيز العليم. بسم الله السميع البصير. بسم الله السميع العليم. بسم الله بسم الله. القوي العزيز. بسم الله القوي العزيز. بسم الله بسم الله. المتين المكين العظيم. بسم الله بسم الله. بسم الله اللطيف الخبير. بسم الله اللطيف الخبير. بسم الله اللطيف الخبير. بسم الله بسم الله بسم الله. خروجا بسم الله. خروجا بسم الله. خروجا الأسحار والسحار والأحساد والحساد. بسم الله. خروجا العشاق العشاق العشاق للأنفس والمسوس الظالمة. بسم الله. خروجا بسم الله. خروجا للمارد والعفريت للمارد والعفريت وللشيطان الخبيث الظالم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله فتحا بسم الله نصرا بسم الله قوة بسم الله جبرا جبرا لنا يا جبار. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. قسما لظهور الجبابرة. بسم الله. قسما لظهور الجبابرة. بسم الله. قسما لظهور الجبابرة. بسم الله بسم الله. خروجا للجبار العنيد وخاب كل جبار عنيد. بسم الله. خروجا خروجا للجبار الجبار والجبارة في الرأس وفي الجسد فيه وفيها فيه وفيها. بسم الله بسم الله بسم الله. خروجا للثعبان للثعبان والهية للثعبان والهية للثعبان والهية. بسم الله. خروجا للأسد واللبوة للأسد واللبوة. بسم الله. خروجا للكلب والقط. بسم الله. خروجا للكلب والقط. بسم الله. خروجا للمارد والعفريت للمارد والعفريت للمارد والعفريت. بسم الله. خروجا بسم بسم الله خروجا للمارد والعفريت، بسم الله خروجا للكلب والقطة والأسد والسبع والنمر، بسم الله خروجا خروجا للأسد، بسم الله خروجا خروجا خروجا للثعبان والحية، بسم الله خروجا خروجا للثعبان والحية، خروجا للثعبان والحية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تقسم ظهور الجبابرة، بسم الله تخرج الجبابرة، بسم الله تخرج الجبابرة والكبراء في الجسد الظالمين والظالمين، بسم الله تخرج الظالمين، بسم الله تخرج الكافرين، بسم الله تخرج الغاصبين المغتصبين، بسم الله خروجا، بسم الله تخرجهم، بسم الله تدحرهم، بسم الله تنحرهم، بسم الله تقتلهم، بسم الله تحرقهم، بسم الله تخرجهم، الله أكبر، بسم الله بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله خروجا للثعبان والحية للثعبان والحية وللأسد واللبوة وللأسد واللبوة والقرود والقرود والقرود وللأسود والنمور والفهود وللكلاب والقطط وللكلاب والقطط والوزغ والوزغ، بسم الله بسم الله خروجا للقرود والوزغ، بسم الله خروجا بسم الله خروجا لجن في الجسد ولما له في الجسد كالمغناطيس له، بسم الله خروجا بسم الله دفع بسم الله دفع دفع، بسم الله بسم الله بسم الله ادفع ادفع، بسم الله بسم الله الآن يا ربنا الآن يدفع وتدفع الشر والضر والساكن، بسم الله بسم الله تدفع بسم الله تدفع بسم الله تدفع بسم الله تدفع بسم الله تدفع، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تلقي بسم الله تلقي وألقت وألقت ما فيها وتخلت، بسم الله بسم الله بسم الله وألقت وألقت، بسم الله بسم الله وألقت، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خروجا الآن يا ربنا يلقي يلقي يلقي الجسد ما فيه وتلقي الأرض ما فيها، بسم الله وألقت وألقت وألقت وألق وألق وألق وألق ما في يمينك وألق ما في يمينك، بسم الله بسم الله بسم الله تلقي تلقي تلقي، بسم الله بسم الله تلقي بها يا ربنا ما في الأجساد وما في البيوت يا ربنا، ما في باطن الأرض وما في الأبيار يا ربنا، وما في البحار والجبال والأنهار والأودية والشعاب والصحار والقفار يا ربنا، وما في القبور يا ربنا، وما في القبور وما في البيوت المهجورة وما في البيوت المهجورة يا ربنا يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله خروجا، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، بسم الله على الشق الأيمن بسم الله على الشق الأيمن بسم الله على الشق الأيمن بسم الله على الشق الأيمن بسم الله على الشق الأيسر بسم الله على الشق الأيسر بسم الله على الشق الأيسر، بسم الله بسم الله بسم الله على الشق الأيسر بسم الله على الشق الأيسر بسم الله على الشق الأيسر بسم الله على الشق الأيمن بسم الله على الشق الأيمن بسم الله على الشق الأيمن بسم الله على الشق الأيسر بسم الله على الشق الأيسر بسم الله على الشق الأيسر بسم الله على العصب بسم الله على العظام بسم الله بسم الله بسم الله على النفسية بسم الله على الأحاسيس والمشاعر بسم الله على النفسية بسم الله على النفسية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، لا غضب بعد اليوم بسم الله بسم الله، لا ضيق بعد اليوم بأمرك يا ربنا وقوتك يا ربنا ورحمتك بنا. بسم الله بسم الله بسم الله توفيقا، بسم الله سدادا، بسم الله هدايا، بسم الله رشادا، بسم الله بسم الله. لا خوف بعد اليوم ولا حزن بعد اليوم، بسم الله بسم الله. ولا كرب بعد اليوم، بسم الله ذكرى، بسم الله فتحا، بسم الله بسم الله بسم الله. ولا فشل بعد اليوم، بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. ولا ضعف بعد اليوم، ولا ضعف لنا بعد اليوم، بسم الله بسم الله قوة، بسم الله متانة، بسم الله غنى، بسم الله غنى، بسم الله توفيقا، بسم الله أمنا، بسم الله إيمانا، بسم الله فتحا، بسم الله نصرا، بسم الله جابرا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله كفاية، بسم الله حصانة، بسم الله كفاية، بسم الله حصانة، كفاية لنا وحصانة لنا ورعاية لنا. بسم الله بسم الله على السمع والبصر والنطق، بسم الله على الدماغ وعلى المخ وعلى إشارات المخ. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على الأحاسيس وعلى المدارك وعلى المشاعر وعلى النفسية. بسم الله بسم الله بسم الله. انشراحا للصدر، بسم الله انشراحا للصدر، بسم الله قوة للبدن، بسم الله بسم الله بسم الله علما غزيرا، بسم الله فقها، بسم الله عقلا، عقلا رزينا وفكرا سديدا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. مودة وألفة ورحمة ومحبة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أخوة. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله. خروجا للأذى والمؤذي، بسم الله خروجا للضر والضار، بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله خروجا. بسم الله سكينة في قلوبنا، بسم الله طمأنينة في قلوبنا وقوة في أبداننا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نور على نور. بسم الله بسم الله بسم الله. رزقا كريما رغدا لي ولهم أجمعين. بسم الله بسم الله. رزقا رغدا بسم الله. رزقا رغدا بسم الله. رزقا كريما بسم الله بسم الله بسم الله. رضوانا من الله لنا، بسم الله رضا من الله لنا لا سخط علينا بعده أبدا. بسم الله عافية عافية لا بلاء بعدها أبدا. بحول الله وقوته وقدرته وبرحمته بنا. بسم الله الودود بسم الله. بسم الله الحميد بسم الله. الصبور بسم الله. بسم الله اللطيف بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله القوي الناصر. بسم الله القوي الناصر. بسم الله بسم الله قوة، بسم الله عافية، بسم الله نصرة، بسم الله جبرا، بسم الله صباحا ومساء، بسم الله ليلا ونهارا، بسم الله بسم الله بسم الله على الجسد، بسم الله على الروح وعلى الجسد وعلى العقل والبدن، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله قوة، بسم الله مكانة، بسم الله متانة، بسم الله عظمة، بسم الله قوة، بسم الله عظمة، بسم الله قوة، بسم الله قوة لنا على عدوك وعدونا يا ربنا، بسم الله عافية، بسم الله بسم الله بسم الله نصرا، بسم الله جبرا، بسم الله خيرا، بسم الله بسم الله بسم الله رفعة، بسم الله بسطاء، بسم الله بسم الله لطفا، بسم الله نجاحا، بسم الله كفاحا، بسم الله نجاح، بسم الله بسم الله بسم الله نجاة، بسم الله جهادا، بسم الله بسم الله ثباتا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد، بسم الله نجاحا، بسم الله فلاحا، بسم الله كفاحا، بسم الله جهادا، بسم الله اجتهادا، بسم الله بسم الله صلاحا وإصلاحا، بسم الله برا ومعروفا، بسم الله لطفا، بسم الله بسم الله جمالا وكمالا، بسم الله بسم الله صبرا وثباتا، بسم الله صبرا وثباتا وقوة وقوة وقوة ومتانة، بسم الله تمكينا، بسم الله تمكينا، بسم الله تمكينا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله على الروح، بسم الله على الجسد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على السمع، بسم الله على البصر، بسم الله على السمع، بسم الله على البصر، بسم الله على السمع، بسم الله على البصر، بسم الله على العقل، بسم الله على الإدراك، بسم الله على السمع، بسم الله على البصر، بسم الله على الإدراك، بسم الله على السمع، بسم الله على العقل، بسم الله على الأحاسيس، بسم الله على المشاعر، بسم الله بسم الله على الأحاسيس، بسم الله على المشاعر، بسم الله بسم الله بسم الله خيرا، بسم الله نفعا، بسم الله برا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خيرا، بسم الله نفعا، بسم الله رفعة، بسم الله شفاء، بسم الله عافية، بسم الله دفعا، دفعا للضر، دفعا للضار، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ويمحو الله الباطل، بسم الله بسم الله بسم الله على كل سحر يبطل ببسم الله، بسم الله على الحسد يبطل ببسم الله، بسم الله على العين، بسم الله على العين تفقأ وتطمس وتخرج الآن ببسم الله، بسم الله على العقد، بسم الله على العقد، بسم الله على العقد تحلل ببسم الله، بسم الله على الروح وعلى الجسد، بسم الله قوة، بسم الله متانة، بسم الله عافية، بسم الله حفظا، بسم الله نصرا، بسم الله ثباتا، بسم الله شرحا، بسم الله انشراحا، بسم الله ترحا، بسم الله انشراحا، بسم الله فرحا، بسم الله فرحا، بسم الله فرجا، بسم الله فرحا، بسم الله فرجا، بسم الله فرحا، بسم الله فرجا، بسم الله فرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له من أمره يسرا، بسم الله بسم الله بسم الله مخرجا، بسم الله يسرا، بسم الله فرجا، بسم الله فرحا، بسم الله شرحا وانشراحا، الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله صفاء، بسم الله نقاء، بسم الله بسم الله جبرا، بسم الله جبرا يا جبار السماوات والأرض، بسم الله جبرا جبرا يليق بعظيم لطفك يا ربنا، بسم الله جبرا يليق بعظيم عطفك ولطفك يا ربنا، بسم الله جبرا، بسم الله خيرا، بسم الله نورا، بسم الله هداية، بسم الله نورا، بسم الله هداية، بسم الله نورا، بسم الله هداية، بسم الله خيرا، بسم الله بسم الله بسم الله نفعا، بسم الله فرجا، بسم الله خيرا، بسم الله خيرا، بسم الله نفعا، بسم الله فرحا، بسم الله فرجا، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله القوي، بسم الله القوي، بسم الله القوي، بسم الله القوي، إن الله قوي، بسم الله القادر، بسم الله القادر، بسم الله القادر، إن الله قادر، بسم الله القوي، بسم الله العظيم، بسم الله العظيم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على الروح، على الروح الطيبة، على الروح الزكية، على الروح النقية، على الروح الصفية، على الروح الصفية، على الروح النقية، على الروح الطاهرة الزكية المباركة المؤمنة، وجعلني مباركا، بسم الله بسم الله بسم الله بركة، بسم الله أمنا، بسم الله إيمانا، بسم الله ثقة، بسم الله ثقة، بسم الله ثقة، بسم الله قوة، بسم الله قوة، بسم الله ثباتا، الله أكبر. بسم الله صبرا، بسم الله جبرا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يظهر الخفي بسم الله، بسم الله بسم الله، يبرز العدو بسم الله، يغلب العدو بسم الله، بسم الله بسم الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، بسم الله بسم الله، سنعيدها سيرتها الأولى، بسم الله سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله الودود، بسم الله الحكيم، بسم الله العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله القدوس، بسم الله السلام، بسم الله العظيم الأعظم، الله أكبر. بسم الله الكبير، بسم الله المتعال، بسم الله بسم الله بسم الله القاهر، بسم الله القاهر، بسم الله القاهر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نور على نور. بسم الله بسم الله بسم الله. نور على نور. نور على نور. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله حياة. بسم الله نجاة. بسم الله حياة. بسم الله نجاة. بسم الله خيرا. بسم الله نفعا. بسم الله رفعة. بسم الله بسطا. بسم الله ثوابا. بسم الله أجرا. بسم الله نفعا. بسم الله رفعة. بسم الله خيرا. بسم الله بسم الله نورا. بسم الله قوة قوة قوة قوة وعظمة. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله المانع المانع. بسم الله المانع بسم الله المانع بسم الله المانع بسم الله المانع بسم الله المانع بسم الله الحفيظ بسم الله الحفيظ بسم الله المانع بسم الله الرافع بسم الله الرافع بسم الله المانع بسم الله الواسع بسم الله الواسع بسم الله الرافع بسم الله المانع بسم الله الواسع بسم الله بسم الله المانع بسم الله الواسع بسم الله الرافع بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللطيف الخبير بسم الله العزيز العليم بسم الله العزيز الحكيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وقل رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله بسم الله طمأنينة بسم الله سكينة بسم الله طمأنينة بسم الله سكينة بسم الله غلبة غلبة غلبة على الأعداء. بسم الله بسم الله بسم الله غلبة بسم الله غلبة بسم الله غلبة بسم الله غلبة بسم الله غلبة على الأعداء. بسم الله فكاكا بسم الله فكاكا للمرابط بسم الله إحلالا للعقد. بسم الله فكاكا بسم الله فكاكا بسم الله إحلالا بسم الله فكاكا بسم الله إحلالا للعقد وفكاكا للمرابط. بسم الله غيثا بسم الله غيثا بسم الله غيثا منهامرا. بسم الله طمأنينة بسم الله سكينة بسم الله خيرا بسم الله برا بسم الله معروفا بسم الله خيرا بسم الله بسم الله بسم الله نصرا بسم الله فوزا بسم الله صبرا بسم الله ثباتا. بسم الله نورا بسم الله بسم الله. عفوا وعافية عفوا وعافية. بسم الله بسم الله بسم الله. على الرأس وعلى الجسد. بسم الله على العقل على العقل وعلى الإدراك وعلى الذهن وعلى السمع وعلى البصر وعلى الفكر وعلى الفكر وعلى التفكير وعلى الدماغ وعلى الدماغ. بسم الله على الناصية على الناصية على الناصية. بسم الله على الوجه على الوجه. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله على الوجه على الوجه. بسم الله على الوجه على الوجه. بسم الله على الوجه على الوجه على الوجه. بسم الله بسم الله بسم الله على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه. بسم الله بسم الله على الوجه على الوجه على الوجه. بسم الله بسم الله على الراسخ على الوجه على الوجه بسم الله بسم الله بسم الله على الراسخ على الراسخ وعلى الوجه وعلى الوجه وعلى الوجه بسم الله بسم الله بسم الله على الراس على الراس على الراس على النافية على النافية على النافية وعلى الوجه وعلى الوجه وعلى الوجه وعلى الوجه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الأذن على السمع على البصر على البصر وعلى العين وعلى العين وعلى الأنف وعلى الأنف وعلى الفم وعلى الفم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خيرا بسم الله نورا بسم الله بركة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على السمع بسم الله على البصر بسم الله بسم الله على العقل بسم الله على الإدراك بسم الله على المخ بسم الله على الإدراك بسم الله بسم الله على العقل بسم الله على الإدراك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على العقل بسم الله على الإدراك بسم الله على العقل بسم الله على المخ بسم الله على الناصية بسم الله على الهامة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس كله بسم الله على الرأس بسم الله على العقل بسم الله على الدماغ بسم الله على الشعر بسم الله بسم الله على الفكر على الفكر وعلى الدماغ وعلى الدماغ وعلى الدماغ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على القافية بسم الله على القفا على القفا على القفا على القفا على القفا على القفا بسم الله على العنق بسم الله على العنق بسم الله بسم الله على الرقبة على الرقبة فك رقبة فك رقبة بسم الله على النحر بسم الله على النحر بسم الله على النحر بسم الله على النحر بسم الله على النحر بسم الله على النحر بسم الله بسم الله بسم الله على النحر بسم الله على الصوت بسم الله على المريء بسم الله بسم الله بسم الله على الصدر بسم الله على الصدر بسم الله على العمود الفقري والحبل الشوكي بسم الله على الصدر بسم الله على القلب بسم الله بسم الله شرحا شرحا وفرحا وسرورا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فكاكا بسم الله إبطالا بسم الله فكاكا بسم الله إحلالا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله إحلالا بسم الله فكاكا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فكاكا بسم الله إحلالا بسم الله بسم الله بسم الله نجا بسم الله نجا بسم الله خلاصا خلاصا ونجا خلاصا ونجا بسم الله نجاة وخلاصا وخلاصا وخلاصا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ثباتا بسم الله قوة بسم الله ثباتا بسم الله خلاصا خلاصا خلاصا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والشيطان والعقدة والشيطان والعقدة بسم الله خلاصا بسم الله بسم الله بسم الله نفعا بسم الله ضعفا للعدو بسم الله ضعفا للعدو بسم الله هزيمة للعدو بسم الله فهزموهم بإذن الله بسم الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا بسم الله هزيمة للشيطان هزيمة للساكن هزيمة للساحر هزيمة للساحر والحاسد والحاقد والشيطان بسم الله بسم الله فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله بسم الله هزيمة للساحر هزيمة للساحر هزيمة للحاسد هزيمة للحاسد هزيمة للحاقد هزيمة للشيطان المعارض بسم الله هزيمة للعاشق للعاشق الساكن للعاشق الساكن للعاشق الساكن للعاشق الساكن صد صد عن زواج صد عن زوج وولد صد عن زوج وولد بسم الله هزيمة هزيمة له بسم الله هزيمة بسم الله هزيمة له، بسم الله هزيمة له، بسم الله هزيمة، هزيمة للساحر والحاسد والحاقد والشيطان والساحر والظالم، بسم الله هزيمة للشيطان، هزيمة للشيطان، بسم الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا، بسم الله هزيمة، هزيمة للساحر، هزيمة للساحر، هزيمة للساحر، ضعفا للساحر، ضعفا للساحر، ضعفا للساحر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله في قلوبنا، بسم الله في قلوبنا، بسم الله علينا وفينا ومعنا ومن حولنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حفظا لنا، بسم الله رعاية لنا، بسم الله حصنا حصينا لنا، بسم الله بسم الله حصنا حصينا لنا، بسم الله بسم الله حصنا حصينا لنا، بسم الله زرعا متينا مكينا لنا، بسم الله حفظا حفظا حفظا حفظا حفظا لنا حفظا لنا، بسم الله نرد بها كيد الكائدين، بسم الله نرد بها حسد الحاسدين وكيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وسحر الساحرين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، نرد بها كيد الكائدين، نرد بها مكر الماكرين، بسم الله بسم الله هزيمة للشياطين، هزيمة للأعداء الألداء، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، غلبة لنا بسم الله، غلبة لنا، غلبة على الأعداء، ضعفا للأعداء، بسم الله بسم الله بسم الله، فكاكا للمرابط، بسم الله إحلالا للعقد، بسم الله هزيمة للشياطين، بسم الله هزيمة للشياطين، بسم الله بسم الله، سنعيدها سيرتها الأولى، بسم الله صبرا وثباتا، بسم الله صبرا وثباتا، بسم الله إيمانا، بسم الله أمنا وإيمانا، بسم الله بسم الله بسم الله، خيرا عظيما، بسم الله نورا كثيرا كبيرا عظيما، بسم الله بسم الله، ملكا كبيرا، بسم الله ملكا كبيرا، بسم الله ملكا عظيما، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله سترة، بسم الله سترة، بسم الله سترة، بسم الله سترة، بسم الله خيرة، بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله خيرة، بسم الله نورة، بسم الله خيرة، بسم الله نورة، بسم الله خيرة، بسم الله نورة، بسم الله فكاكة فكاكة فكاكة فكاكة للأسحار، فكاكة للأسحار، إبطالا للأسحار، بسم الله بسم الله بسم الله، فكاكة للأسحار، إبطالا للأسحار والأحساد والعيون، بسم الله بسم الله بسم الله، قبضا على العدو، قبضا للشيطان على الشيطان، قبضا قبضا على الشيطان، نقبضه بسم الله، نخرجه بسم الله، نحرقه بسم الله، نخرجه بسم الله، نحرقه بسم الله، نكبله بسم الله، نسجله بسم الله، بسم الله بسم الله بسم الله صبرا، بسم الله ثباتا، بسم الله قوة قوة قوة قوة لنا على العدو، بسم الله خلاصا، خلاصا من الأسحار، خلاصا من الأسحار والأحساد والعيون، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله على الأحشاء والأمعاء، بسم الله على الجوف، بسم الله على الجوف، بسم الله على ما خفي عنا، بسم الله بسم الله بسم الله على الأحشاء والأمعاء، بسم الله بسم الله على القلب والصدر، بسم الله بسم الله على القلب والصدر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله قوة وثباتا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، قوة وثباتا، بسم الله صبرا صبرا ونصرا ونصرا ونصرا، بسم الله بسم الله صبرا ونصرا وجبرا وجبرا وجبرا يا جبار السماوات والأرض، وجبرا لنا يا جبار السماوات والأرض، جبرا يليق بعظيم لطفك يا ربنا لنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خروجا للعدو، خروجا للساكن، بسم الله بسم الله خروجا للساكن، بسم الله بسم الله بسم الله خروجا خروجا خروجا خروجا قيئا وغائطا، قيئا وغائطا، وغائطا وبولا وبولا ومع دورتي الشهرية، بسم الله خروجا عرقا عرقا وعلقا، بسم الله خروجا ريقا جشاء وريحة، جشاء وريحة ومخاطة وشمعا من الأذنين ومخاطا من الأنف، بسم الله بسم الله خروجا دمعا دمعا من العينين وغمصا من العينين، بسم الله بسم الله خروجا خروجا خروجا، بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله خروجا، خروجا للعدو، العدو الماكر، العدو الماكر خروجا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فرجا، بسم الله فرحا، بسم الله خيرا، بسم الله نورا، بسم الله سترا، بسم الله سترا، بسم الله خيرا، بسم الله سترا، بسم الله نورا، بسم الله خيرا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ينفض الجسد الآن ببسم الله فيخرج من فيه فيخرج من فيه فيخرج من فيه وما فيه فيخرج من فيه وما فيه بحولك وقوتك وقدرتك، بسم الله بسم الله بسم الله وبقوة الله وبقدرة الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله خروجا، الله أكبر الله أكبر، بسم الله بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على اللحم والعظم وعلى الشحم وعلى الدم وعلى المفاصل، بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس وعلى سائر الجسد، بسم الله على الأحاسيس والمشاعر، بسم الله على الأحاسيس والمشاعر، بسم الله بسم الله على الإيمان، على الأمن والإيمان، وعلى الأمن والإيمان، وعلى القوة وعلى القوة وعلى القوة، بسم الله صلابة وقوة، بسم الله صلابة وقوة، بسم الله أمنا وإيمانا، بسم الله سلامة وإسلاما، سلامة وإسلاما، بسم الله بسم الله قوة قوة ومكانة وثباتا عظيما، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله قوة بسم الله مكانة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله بسم الله بنا محيطة، بسم الله بسم الله بسم الله وفي كنف الله وفي حفظ الله، بسم الله وفي كنف الله وفي حفظ الله نحن، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، تطرد الشياطين، بسم الله تسحر الأعداء الألداء، بسم الله تطرد الشياطين، بسم الله بسم الله فتبارك الله، بسم الله حفظا، بسم الله نورا، بسم الله خيرا، بسم الله بسم الله بسم الله ثباتا، بسم الله خيرا عظيما، بسم الله برا ومعروفا، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نستنشقها، بسم الله نتنفسها، بسم الله نستنشقها، بسم الله نتنفسها، بسم الله نستنشقها، بسم الله نتنفسها، بسم الله بسم الله بسم الله، تدك الحجب دكا، بسم الله تنسف الجبال نسفا، بسم الله تدك الحجب والسدود والسواتر دكا، بسم الله تنسفها نسفا، تنسف الجبال والسدود نسفا، بسم الله بسم الله بسم الله تنسفها نسفا، بسم الله تنسفها نسفا، تنسفها نسفا، تنسفها نسفا، تدكها دكا دكا، تهدها هدا هدا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، قوة قوة لنا وضعفا لأعدائنا، بسم الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا، بسم الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا، بسم الله بسم الله خروجا، بسم الله خروجا، بسم الله خروجا، بسم الله خروجا، بسم الله خروجا، بسم الله خروجا، بسم الله بسم الله نستنشقها، بسم الله تجري تجري في دمائنا، تجري في دمائنا، بسم الله عليها نحيا وعليها نموت، بسم الله بسم الله فينا ومعنا وعلينا ومن حولنا، بسم الله بسم الله بها نطرد الشيطان، بسم الله بسم الله بسم الله عند بداية آي القرآن، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الحي القيوم، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله القوي العزيز، بسم الله بسم الله القوي العزيز، بسم الله بسم الله العظيم الأعظم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله صباحا ومساء، بسم الله عشية وضحاها، بسم الله بسم الله بسم الله وقت السحر، بسم الله بسم الله السحر، بسم الله بسم الله فجرا وإشراقا، بسم الله بسم الله ضحا وظهرا، بسم الله بسم الله عشية، بسم الله بسم الله عصرا، بسم الله مغربا وعشاء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله بسم الله توفيقا، بسم الله توفيقا، بسم الله توفيقا، بسم الله بسم الله هداية ورشادا، بسم الله حماية وكفاية، بسم الله حماية وكفاية، بسم الله بسم الله هداية ورشدا ورشادا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حفظا، بسم الله حفظا، بسم الله حفظا، بسم الله حفظا، بسم الله رعاية، بسم الله حماية، بسم الله كفاية، بسم الله هداية، بسم الله نصرا، بسم الله صبرا، بسم الله ثباتا، بسم الله قوة، بسم الله عزة، بسم الله قوة، بسم الله عزة، بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خيرا، بسم الله نصرا، بسم الله فتحا، بسم الله نصرا، بسم الله فتحا، بسم الله خيرا، بسم الله توفيقا، بسم الله نجاحا، بسم الله كفاحا، بسم الله نجاحا، بسم الله جهادا، بسم الله اجتهادا. بسم الله قوة قوة وعزة بسم الله بسم الله عزة بسم الله قوة بسم الله متانة بسم الله مكانة عظيمة الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس بسم الله على الفكر بسم الله على العقل بسم الله على الذهن بسم الله على الإدراك بسم الله على السمع والبصر بسم الله على الوجه بسم الله على العقل والإدراك والذهن والذاكرة بسم الله على الدماغ بسم الله على الدماغ بسم الله على الفكر بسم الله على الذكاء بسم الله على الدهاء بسم الله بسم الله بسم الله على الدين على الدين القويم على الدين القويم والخلق الحسن بسم الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى الذوق الرفيع بسم الله بسم الله رزقا بسم الله رزقا بسم الله كسبا بسم الله رزقا بسم الله زيادة بسم الله زيادة بسم الله زيادة بسم الله توفيقا بسم الله نجاح بسم الله نجاح بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نور بسم الله نورا بسم الله نورا بسم الله برهانا بسم الله صبرا بسم الله ذكرا بسم الله شكرا بسم الله خيرا بسم الله نجاح بسم الله نجاح بسم الله بسم الله ضعفا للعدو بسم الله بسم الله بسم الله ضعفا للعدو بسم الله غلبة على العدو بسم الله غلبة غلبة على العدو بسم الله غلبة بسم الله بسم الله بسم الله غلبة غلبة لنا على العدو بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله غلبة بسم الله بسم الله بسم الله خيرا بسم الله نفعا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح بسم الله على الجسد بسم الله على الروح بسم الله على الجسد بسم الله على الروح بسم الله على الجسد بسم الله على الروح بسم الله على الجسد بسم الله بسم الله بسم الله على الروح بسم الله على الجسد بسم الله على الخلق بسم الله على الدين بسم الله على الخلق بسم الله بسم الله بسم الله ذكرى بسم الله شكرى بسم الله خيرا بسم الله بسم الله بسم الله نورا بسم الله خيرا بسم الله رفعة بسم الله بسطا بسم الله رزقا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خيرا بسم الله نفعا بسم الله رفعة بسم الله خيرا بسم الله نورا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله دفاعا لنا بسم الله بسم الله بها تدفع عنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله تقهر عدونا بسم الله بسم الله بسم الله تقهر بها يا ربنا عدونا تقهر بها الساحر الساحر والحاسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نورا بسم الله نورا بسم الله خيرا بسم الله قربا بسم الله قربا بسم الله نفعا بسم الله رفعة بسم الله خيرا بسم الله بسم الله بسم الله نورا بسم الله نورا بسم الله قوة قوة قوة قوة ومتانة قوة ومتانة بسم الله بسم الله نصرا على العدو قهرا للعدو قهرا للعدو قهرا للعدو بسم الله توفيقا بسم الله توفيقا بسم الله توفيقا بسم الله إحسانا بسم الله إحسانا بسم الله توفيقا بسم الله خيرا عظيما بسم الله بسم الله برا وإحسانا ومعروفا معروفا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله خيرا بسم الله نفعا بسم الله خيرا بسم الله نفعا بسم الله بسم الله بسم الله رفعة بسم الله رفعة بسم الله قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة لنا على العدو. بسم الله بسم الله ضعفا للعدو ضعفا للعدو قهرا للعدو قهرا للعدو قهرا للعدو. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله على العقل والإدراك والذهن. بسم الله على العقل والإدراك والذهن والذاكرة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ وعلى المخ وعلى المخيخ وعلى المخ وعلى المخيخ وعلى إشارات المخ وعلى إشارات المخ. بسم الله بسم الله على الروح الطيبة على الروح الزكية على الروح الصفية على الروح التقية على الروح العفيفة المؤمنة الموقنة العالية الرفيعة المؤمنة. بسم الله على الروح والجسد على الروح والجسد على الروح والجسد على الروح والجسد. بسم الله على الروح على الروح والجسد على الروح والجسد. بسم الله على الروح على الروح والجسد على الروح وعلى الجسد. بسم الله على الروح على الروح والجسد على الروح والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد. بسم الله على الروح والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد. بسم الله على الروح والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد. بسم الله على الروح والجسد والجسد والجسد والجسد. بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد على الروح والجسد على الروح والجسد على الروح والجسد على الروح والجسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد على الأحاسيس والمشاعر على الأحاسيس والمشاعر على الأحاسيس والمشاعر. بسم الله على الأحاسيس بسم الله على المشاعر بسم الله على الأحاسيس بسم الله على المشاعر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله قربة بسم الله قربة بسم الله ألفة بسم الله ألفة بسم الله محبة بسم الله محبة. بسم الله بسم الله قوة بسم الله قوة بسم الله قوة بسم الله محبة بسم الله قوة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله قهرا للعدو قهرا للعدو قهرا للعدو قهرا للعدو قهرا للعدو قهرا للعدو. بسم الله قهرا للعدو قهرا للعدو قهرا للعدو قهرا للعدو. بسم الله قهرا للعدو قهرا للعدو قهرا للعدو قهرا للعدو. بسم الله بسم الله قهرا قهرا للعدو قهرا للساكن قهرا للشيطان قهرا للشيطان قهرا للشيطان قهرا للشيطان. بسم الله قهرا للشيطان قهرا للشيطان. بسم الله بسم الله تبين بها أسحارا أسرارا أسحارا أحسادا. بسم الله بسم الله بيانا بسم الله بيانا بسم الله بيانا بسم الله ظهورا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. دحرا للعدو دحرا للعدو دحرا للعدو، بسم الله دحرا للعدو، دحرا للعدو، بسم الله دحرا للعدو، دحرا للعدو، بسم الله، بسم الله دحرا للعدو، دحرا للعدو، دحرا للعدو، دحرا للعدو، بسم الله دحرا للعدو، بسم الله، بسم الله، دحرا للعدو، دحرا للعدو، دحرا للعدو، بسم الله، فكاكا للمرابط، فكاكا للمرابط، فكاكا للمرابط، إحلالا للعقد، إحلالا للعقد، إحلالا للعقد، فكاكا للمرابط، فكاكا للمرابط، فكاكا للمرابط، بسم الله، إحلالا للعقد، إحلالا للعقد، إحلالا للعقد، فكاكا للمرابط، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ضعفا للعدو، ضعفا للعدو، قهرا للعدو، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، قهرا للعدو، قهرا للعدو، قهرا للعدو، قهرا للعدو، قهرا للعدو، بسم الله، بسم الله، بسم الله أمنا وإيمانا، بسم الله أمنا وإيمانا، وصحة وسلامة، وصحة وسلامة، بسم الله، بسم الله قوة، بسم الله قوة، بسم الله، بسم الله عفة وشرفا وكرامة، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء شيء شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله إبطالا للسحر العظيم، إبطالا للحسد الشديد، بسم الله إبطالا للسحر العظيم، إبطالا للحسد الشديد، بسم الله إبطالا، إبطالا للسحر العظيم، إبطالا للحسد الشديد، بسم الله، بسم الله قوة لنا وضعفا لعدوك وعدونا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، سنعيدها سيرتها الأولى، بسم الله، سنعيدها سيرتها الأولى، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، سنعيدها سيرتها الأولى، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله مهابة، بسم الله قوة، بسم الله قدرة، بسم الله قوة، بسم الله قوة، بسم الله قدرة، بسم الله فكاكا للمرابط وإحلالا للعقد، بسم الله فكاكا للمرابط وإحلالا للعقد، بسم الله، بسم الله انشراحا للصدر، انشراحا للصدر، بسم الله انشراحا للصدر، انشراحا للصدر، انشراحا للصدر، بسم الله انشراحا للصدر، تيسيرا للأمر، تيسيرا للأمر، تيسيرا للأمر، انشراحا للصدر، بسم الله انشراحا للصدر وتيسيرا للأمر، وتيسيرا للأمر، وسهولة للصعب، وسهولة للصعب، بسم الله، بسم الله، دكا دكا ونسفا وهدا للأسحار، للأسحار، للأسحار، للأسحار والأحساد والعيون، للأسحار والأحساد والعيون، بسم الله دكا دكا للعيون، دكا للأسحار، دكا دكا دكا دكا دكا دكا، بسم الله، بسم الله، دكا دكا للأسحار والأحساد والعيون، بسم الله دكا دكا، بسم الله دكا دكا، بسم الله هدا هدا، بسم الله نسفا نسفا، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله هدا هدا، بسم الله دكا دكا، بسم الله نسفا نسفا، للأسحار والأحساد والعيون، للأسحار والأحساد والعيون، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله وبالله، بسم الله وبالله، وإلى الله وفي الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله قوة بسم الله قوة بسم الله متانة بسم الله قوة بسم الله عزة بسم الله قهرا للعدو بسم الله قهرا للعدو بسم الله قهرا للعدو. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله قهرا للعدو بسم الله قهرا للعدو بسم الله قهرا للعدو بسم الله قهرا للعدو بسم الله قهرا للعدو بسم الله قهرا للعدو بسم الله قهرا للعدو بسم الله قهرا للعدو بسم الله قهرا للعدو بسم الله قهرا للعدو. بسم الله بسم الله مكانه مكانه ومنزلة عظيمة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله قوة قوة قوة بسم الله قوة بسم الله قوة بسم الله قوة بسم الله قوة بسم الله عظمة بسم الله عظمة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل بها كل سحر بسم الله يبطل بها كل حسد بسم الله يبطل بها كل سحر بسم الله يبطل بها كل حسد بسم الله يبطل بها كل سحر بسم الله يبطل بها كل حسد بسم الله يبطل بها كل سحر بسم الله يبطل بها كل حسد بسم الله يبطل بها كل سحر بسم الله يبطل بها كل حسد. بسم الله بسم الله يبطل بها كل سحر بسم الله يبطل بها كل حسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل بها كل سحر بسم الله يبطل بها كل حسد بسم الله يبطل بها كل سحر بسم الله يبطل بها كل حسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله قهرا قهرا للعدو قهرا للعدو قهرا للعدو قهرا للعدو. بسم الله نصرا بسم الله جبرا بسم الله قهرا قهرا للعدو قهرا للعدو بسم الله قهرا للعدو بسم الله قهرا للعدو بسم الله قهرا للعدو بسم الله قهرا قهرا للعدو قهرا للعدو قهرا للعدو الظالم للعدو الظالم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل هذه الأسحار أسحار عظيمة. بسم الله بسم الله إبطالا للسحر إبطالا للسحر إبطالا للسحر إبطالا للسحر والحسد والحسد والحسد والحقد والحقد والحقد والغل والغل والغل. بسم الله بسم الله قوة بسم الله قوة بسم الله متانة بسم الله قوة بسم الله متانة بسم الله قوة بسم الله متانة بسم الله قوة بسم الله متانة بسم الله قوة بسم الله متانة بسم الله قوة بسم الله متانة بسم الله قوة قوة وعظمة بسم الله قوة وعظمة بسم الله قوة وعظمة بسم الله قوة وعظمة. بسم الله بسم الله قهرا للعدو قهرا للعدو قهرا للعدو قهرا للعدو قهرا للعدو قهرا للعدو قهرا للعدو. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله قهرا للعدو بسم الله جبرا جبرا جبرا لنا يا ربنا جبرا لنا يليق بعظيم لطفك يا الله عظيم. بسم الله جبرا بسم الله نصرا بسم الله فتحا فتحا فتحا ونصرا وخيرا عظيما. بسم الله نصرا على العدو الظالم نصرا على العدو الظالم نصرا على العدو الظالم. بسم الله نصرا نصرا على العدو الظالم نصرا على العدو الظالم. بسم الله بسم الله فتحا فتحا فتحا فتحا لنا يا ربنا فتحا لمخارج الأسحار والأحساب والعيون فتخرج فتحا فتحا منك يا الله فتحا لأبواب السماء لنا الآن فتحا يا ربنا فتحا فتحا لأفتح. اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح. بسم الله فتحا فتحا ونصرا فتحا ونصرا. بسم الله نصرا مؤزرا، بسم الله فتحا مبينا، بسم الله نصرا نصرا قريبا، بسم الله نصرا، بسم الله فتحا، بسم الله خيرا خيرا عظيما، وفتحا ونصرا وقوة، قوة على العدو، قوة على الظالم، قوة قوة قوة متناهية، قوة متناهية، تدمره تدمره وتزلزله وتزلزله وتخرجه وتخرجه وتخرجه، بسم الله بسم الله بسم الله، قوة بسم الله، قوة قوة قوة متناهية لنا، قوة بسم الله بسم الله بسم الله، حفظا لنا حفظا لنا، ونصرا ونصرا ونصرا ونصرا على العدو، وخروجا للبلاء وخروجا للبلاء وخروجا من الأعلى ومن الأسفل، خروجا قيئا وغائطا يا ربنا وبولا يا ربنا، ومع دورتها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، قهرا للعدو قهرا للعدو قهرا للعدو قهرا للعدو قهرا للعدو، وجبرا لنا يليق بعظيم جلال بعظيم بعظيم لطفك يا ربنا وعظيم جلالك وجمالك، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبالله بسم الله وبالله بسم الله وبالله بسم الله وبالله بسم الله وبالله بسم الله وبالله بسم الله وبالله بسم الله وبالله بسم الله وبالله بسم الله وبالله بسم الله وبالله بسم الله وبالله، وعلى الله وعلى الله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، عليك توكلنا بسم الله بسم الله، قهرا للعدو قهرا للعدو بسم الله، قهرا للعدو بسم الله، جبرا منك يا ربنا يا جبار يا رب يا رب، جبرا يليق بجلالك يليق بعظيم لطفك يا رب وعظيم رحمتك، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الرحيم الرحمن بسم الله، اللطيف المنان بسم الله بسم الله بسم الله، اللطيف المنان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، خروجا للساحر خروجا للساحر بسم الله، خروجا للساحر خروجا للساحر وسحره وسحره، خروجا للساحر وسحره خروجا للساحر وسحره، بسم الله، خروجا خروجا خروجا خروجا خروجا بعد ولوج خروجا بعد ولوج، بسم الله، ضعفا ضعفا بعد قوة ضعفا بعد قوة ضعفا بعد قوة ضعفا بعد قوة، بسم الله بسم الله، فهما بسم الله، حكمة بسم الله، فهما وحكمة بسم الله بسم الله بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، قهرا بسم الله، جبرا بسم الله، نصرا نصرا عظيما نصرا عظيما وفتحا مبينا نصرا عظيما وفتحا مبينا، بسم الله نصرا عظيما نصرا عظيما وفتحا مبينا، بسم الله بسم الله، سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى، بسم الله، سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بسم الله إحلالا للعقدة فكا للمرابط فكاكا للمرابط بسم الله بسم الله فكاكا للمواثيق لما أوثق وأوثق وأوثق بسم الله فكاكا لما أربط بسم الله بسم الله في كعكة لما ربط في كعكة بسم الله في كعكة لما ربط بسم الله في كعكة لما ربط بسم الله فكاكا لما ربط إحلالا لما عقد بسم الله فكاكا إحلالا وخروجا بسم الله بسم الله خروجا وإحلالا إحلالا إحلالا إحلالا إحلالا بسم الله ذلك يوم الخروج بسم الله ليخرجن الأعز منها الأذل بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله خروجا وغلبة لنا على عدوك وعدونا بسم الله غلبة على عدوك وعدونا بسم الله غلبة على عدوك وعدونا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الكبير المتعال بسم الله الرحيم الرحمن بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله خروجا للأذى خروجا للمؤذي بسم الله خروجا للسحر والساحر خروجا للشيطان للمارد والعفريت بسم الله خروجا للمارد والعفريت بسم الله خروجا للمارد والعفريت بسم الله حلال العقد فكاك المرابط بسم الله راحة وطمأنينة بسم الله راحة وطمأنينة وسكينة بسم الله فتبارك الله راحة بسم الله سكينة بسم الله خيرا بسم الله إحسانا بسم الله رضوانا بسم الله إحسانا بسم الله خيرا بسم الله فتحة بسم الله إحلالا للعقد فكاكا للمرابط بسم الله خروجا للساكن للظالم للعاشق للحاسد بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله انشراحا للصدر انشراحا للصدر وتيسيرا للأمر انشراحا للصدر وتيسيرا للأمر وتيسيرا للأمر انشراحا للصدر انشراحا للصدر وتيسيرا للأمر. بسم الله انشراحا للصدر انشراحا للصدر وتيسيرا للأمر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله انشراحا للصدر انشراحا للصدر وتيسيرا للأمر. بسم الله انشراحا انشراحا للصدر وتيسيرا للأمر. بسم الله انشراحا للصدر انشراحا للصدر وتيسيرا للأمر. بسم الله بسم الله بسم الله إقلاعا للعقد والأسحار والأحساد إقلاعا لها اجتثاثا لها. بسم الله اجتثاثا لها إحلالا لها اجتثاثا لها اجتثت. بسم الله انسلاخا لها من الجسد والعقل والإدراك والحظ والنصيب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اجتثاثا للأسحار والأحساد والعيون والعشق. بسم الله بسم الله بسم الله اجتثاثا اجتثاثا للأسحار والأحساد والعيون والعقد والعقد والعقد والعقد. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله شرحا للصدر بسم الله تيسيرا للأمر. بسم الله بسم الله بسم الله شرحا للصدر بسم الله تيسيرا للأمر. بسم الله بسم الله بسم الله جمالا وكمالا بسم الله بهاء. بسم الله بسم الله قوة قوة وعظمة قوة وعظمة قوة وعظمة. بسم الله ضعفا للظالم ضعفا للظالم ضعفا للظالم للساحر للحاسد للحاقد للعاشق للظالم للساكن للساكن للمارد والعفريت والشيطان. بسم الله ضعفا للشيطان إنك إذا الشيطان كان ضعيفا كان ضعيفا. بسم الله بسم الله بسم الله ثباتا بسم الله ثباتا بسم الله فرجا بسم الله فرجا بسم الله فرحا بسم الله فرحا بسم الله فرجا بسم الله فرحا بسم الله فرجا بسم الله فرحا بسم الله فرجا بسم الله فرجا بسم الله فرحا بسم الله فرجا بسم الله فرجا بسم الله فرحا. بسم الله بسم الله قطعا لما اتصل من السحر والعين والحسد. بسم الله بسم الله قطعا لما اتصل قطعا لما اتصل من سحر وعين وحسد. بسم الله بسم الله بسم الله فرجا وفرحا. بسم الله بسم الله قوة قوة قوة قوة وعظمة. بسم الله بسم الله بسم الله توفيقا بسم الله توفيقا بسم الله توفيقا بسم الله توفيقا بسم الله توفيقا بسم الله توفيقا. بسم الله خروجا للظالم خروجا للظالم. بسم الله بسم الله هلاكا للظالم هلاكا للظالم هلاكا للظالم هلاكا للظالم هلاكا للظالم هلاكا للظالم هلاكا للظالم. بسم الله هلاكا للظالم هلاكا للظالم هلاكا للظالم هلاكا للظالم هلاكا للظالم. بسم الله هلاكا للظالم هلاكا للظالم. بسم الله هلاكا للظالم. بسم الله إحلالا للعقد فكاكا للمرابط. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله الكبير المتعال بسم الله الرحيم الرحمن بسم الله المنان بسم الله الكبير المتعال. بسم الله بسم الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله نور على نور بسم الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله نور نور نور على نور نور على نور. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله إزهاقا للباطل، بسم الله إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل وإزهاقا للباطل، بسم الله إزهاقا للباطل، بسم الله إزهاقا للباطل، بسم الله إزهاقا للباطل، بسم الله إزهاقا للباطل، بسم الله إزهاقا للباطل، بسم الله إزهاقا للباطل، بسم الله فكاكا فكاكا للمرابط، إزهاقا للباطل، إحقاقا للحق إحقاقا للحق وإبطالا للباطل وإبطالا للباطل، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، زهقا زهقا للباطل وإحقاقا للحق وإحقاقا للحق وفكاكا للمرابط وإحلالا للعقدة وإحلالا للعقدة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فكاكا للمرابط وإحلالا للعقدة وخروجا للساكن وخروجا للساكن وخروجا للساكن وخروجا للساكن وفكاكا للمرابط، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله على الأحاسيس والمشاعر، بسم الله على الأحشاء وعلى الأرحام، بسم الله على الأحشاء وعلى الرحم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله الحنان المنان، بسم الله بديع السماوات والأرض، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي، بسم الله بسم الله خروجا لملوك الجن، بسم الله خروجا لسلاطين الجن، بسم الله خروجا لملوك الجن ولسلاطين الجن ومن معهم ومن معهم، بسم الله خروجا خروجا خروجا للحاشية والجنود والجنود، بسم الله بسم الله قهرا لهم، بسم الله جبرا لنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله قهرا لهم، بسم الله قهرا لهم، بسم الله جبرا لنا، بسم الله قهرا لهم، بسم الله قهرا لهم، بسم الله قهرا لهم، بسم الله قهرا لهم، قهرا للأعداء قهرا للأعداء قهرا للأعداء قهرا للأعداء قهرا للأعداء، بسم الله بسم الله جبرا بسم الله جبرا بسم الله نصرا نصرا لنا على الأعداء، نصرا نصرا وغلبه وغلبه وغلبه وغلبه على الأعداء على الأعداء، بسم الله بسم الله انشراحة، بسم الله لا تجديد بعد اليوم لا تجديد بعد الساعة لا تجديد بعد الساعة لا تجديد بعد الساعة، بسم الله بسم الله لا تجديد لا تجديد بعد الساعة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، لا تزيد لا تزيد بعد الساعة لا تزيد بعد الساعة، بسم الله بسم الله على الروح والجسد على الروح والجسد، بسم الله على الخلق بسم الله على الحاسيس والمشاعر، بسم الله على الألفة والمحبة، بسم الله على الوالد والولد بسم الله على الوالد والولد، بسم الله بسم الله بسم الله، نفع نفع لا ضر نفع لا ضر نفع لنا لا ضر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ضر لا نفعا على العدو العدو ضر لا نفعا على العدو، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، خيرا عظيما بسم الله نفعا عظيما بسم الله بسم الله، برا واحسانا بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يخنس الظالم. بسم الله يدحر الفاجر. بسم الله تفك عقده. بسم الله تحلل عقده. بسم الله تفك مرابطه. بسم الله تحلل عقده. بسم الله تفتح أبوابه ليخرج الظالم، ليخرج الفاجر، ليخرج الفاسق، ليخرج العاشق، ليخرج الساحر، ليخرج بحول الله. بسم الله خيرا، بسم الله فتحا، بسم الله نورا، بسم الله نورا، بسم الله سكينة وطمأنينة، بسم الله سكينة وطمأنينة، بسم الله سكينة وطمأنينة، بسم الله خيرا عظيما وبرا وإحسانا. بسم الله على الخلايا، بسم الله على الغدد، بسم الله على الغدد وعلى الفيتامينات وعلى الخلايا وعلى العظام وعلى الدم وعلى اللحم وعلى العصب وعلى العصب وعلى العصب وعلى الشحم وعلى الشحم. بسم الله على العصب على العصب وعلى العصب على العصب وعلى الشحم وعلى الشحم وعلى الدم وعلى الدم وعلى الدم. بسم الله على الأحاسيس وعلى المشاعر، الأحاسيس وعلى المشاعر. بسم الله على أنوثتها. بسم الله على الأنوثة، بسم الله طردا للشيطان. بسم الله طردا للشيطان. بسم الله طردا للشيطان. بسم الله طردا للشيطان. بسم الله طردا للشيطان. بسم الله طردا للشيطان. بسم الله طردا للشيطان. بسم الله طردا للشيطان. إبعادا للشيطان. أولئك عنها مبعدون. بسم الله بعدا للشيطان. بسم الله طردا للشيطان. بسم الله خروجا للساحر والحاسد والعاشق والحاسد. بسم الله إحلالا لعقدهم. بسم الله فكاكا لمرابطهم. بسم الله خروجا للساحر. بسم الله خروجا للساحر. خروجا من الجسد، خروجا من العقل، الإدراك، خروجا من الرأس. خروجا للساحر والحاسد والظالم. بسم الله خروجا. بسم الله نور على نور. بسم الله نور على نور. بسم الله فكاكا إبطالا في هذه الساعة بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فكاكا فكاكا إحلالا إحلالا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الآن يا الله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. بسم الله بسم الله. أنزل ملكا يا ربنا يقضي الأمر على الظالم يا ربنا، على الساحر يا ربنا في هذه الساعة. بسم الله باسمك يا الله. بسم الله بسم الله. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر لقضي الأمر. يا الله أنزل ملكا يا ربنا على الظالم، على الساحر، على الحاسد، على العاشق، يا الله على الساكن. له 20 عاما، له 10 سنين، له 30 عاما. يا الله يا الله عليك به عليك به. الآن يا الله الآن يقضى عليه، الآن يقضى عليه ومن معه، الآن يقضى عليه وما معه وما معه ومن معه وما معه وما معه ومن معه ومن معه ومن معه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر لقضي الأمر. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. بسم الله. سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله بسم الله بسم الله. خروجا خروجا للشيطان خروجا للشيطان خروجا للشيطان. بسم الله. زحرا زحرا للعدو الظالم زحرا للعدو الظالم زحرا للعدو الظالم. بسم الله. دحرا دحرا للعدو الظالم. بسم الله بسم الله. قتلا للمارد والعفريت قتلا للمارد والعفريت قتلا للعدو قتلا للعدو قتلا للعدو قتلا للعدو الماكر الظالم الظالم. قتلا لابليس وللروح الخبيثه وللروح الخبيثة الماكرة الكائدة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية. بسم الله بسم الله بسم الله. قتلى قتلى للظالمين قتلى للفاجرين قتلى قتلى للظالمين قتلى للفاجرين قتلى للسحرة قتلى للسحرة. بسم الله. قتلى للساحر قتلى للساحر قتلى للساحر. بسم الله. قتلى قتلى للساحر قتلى للساحر قتلا للساحر والساحرة والساحرة والساحرة والساحرة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. خروجا للأذى والمؤذي خروجا للأذى والمؤذي. بسم الله. خروجا للأذى والمؤذي. بسم الله. خروجا للأذى والمؤذي. بسم الله. خروجا للأذى والمؤذي. بسم الله. خروجا للأذى والمؤذي. بسم الله. خروجا للأذى والمؤذي. بسم الله. خروجا للأذى والمؤذي. بسم الله. خروجا للأذى والمؤذي. بسم الله. خروجا للأذى والمؤذي. بسم الله. خروجا للأذى والمؤذي. بسم الله. خروجا خروجا للأذى والمؤذي. الأذى والمؤذي. خروجا خروجا خروجا خروجا خروجا له خروجا له إحلالا لعقده فكاكا لمرابطه. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وحقد دفين وسحر عظيم وسحر عظيم وسحر عظيم. بسم الله بسم الله. خروجا للشيطان للشيطان للشيطان للشيطان. خروجا للمارد للمارد والعفريت للمارد والعفريت. وحفظا وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. بسم الله بسم الله. خروجا خروجا للعفريت والمارد. بسم الله. خروجا خروجا للعفريت والمارد خروجا للعفريت والمارد. بسم الله. خروجا خروجا خروجا خروجا للعفريت للعفريت والمارد. خروجا للشيطان للشيطان للشيطان. خروجا. بسم الله بسم الله. خروجا خروجا خروجا خروجا للشيطان خروجا للمارد والعفريت خروجا للمارد والعفريت خروجا للمارد والعفريت. خروجا خروجا خروجا خروجا خروجا خروجا. بسم الله. خروجا خروجا خروجا خروجا خروجا خروجا. بسم الله. خروجا خروجا خروجا خروجا. ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج. واخرجني واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق. وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين. بسم الله. خروجا خروجا خروجا من الاسحار والاحساد والعيون والمسوس والمسوس والظالمين. خروجا. بسم الله. خروجا خروجا. بسم الله بسم الله. خروجا خروجا خروجا خروجا، بسم الله خروجا، خروجا بعد ولوج، بسم الله ضعفا، ضعفا بعد قوة، ضعفا بعد قوة، ضعفا بعد قوة، ضعفا بعد قوة، ضعفا بعد قوة، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بيانا بيانا بعد إبهام، بيانا بعد إبهام، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله خيرا بعد شر، بسم الله بسم الله، بسم الله خيرا بعد شر، بسم الله بسم الله، رفعة رفعة بعد خفض، رفعة بعد خفض، بسم الله توفيقا بعد فشل، بسم الله كرامة بعد إهانة، كرامة بعد إهانة، بسم الله كرامة، كرامة بعد إهانة، كرامة بعد إهانة، كرامة بعد إهانة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله الولي الحميد، بسم الله الواسع العظيم العليم، بسم الله الحكيم العزيز العظيم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، بسم الله بسم الله الودود، بسم الله الحميد المجيد، بسم الله بسم الله، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، بسم الله نصر نصر نصر نصر نصر نصر مؤزر نصر مؤزر نصر مؤزر، بسم الله نصر مؤزر نصر مؤزر نصر مؤزر، بسم الله نصر نصر مؤزر نصر مؤزر نصر مؤزر، بسم الله بسم الله، زواجا طيبا مباركا، بسم الله بسم الله بسم الله، زواجا طيبا مباركا، بسم الله بسم الله بسم الله، زواجا طيبا مباركا، بسم الله بسم الله، نصر نصر نصر نصر، فرج فرج، فتح فتح، فرج فرج، فرح فرح فرح، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، نصر نصر نصر نصر، فرح فرح، فرج فرج فرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بسم الله بسم الله بسم الله، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، بسم الله فرج فرج فرج وفرح، بسم الله فرج وفرح وفرح وفرح وفرح وفرح وفرح، بسم الله فرج وفرح وفرح وفرح وفرح وفرح، بسم الله خيرا عظيما وبرا واحسانا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فرحا وفرجا وخيرا، بسم الله بسم الله بسم الله، نورا نورا بعد ظلام، نورا بعد ظلمة، نورا بعد ظلمة، نورا بعد ظلمة، بسم الله نورا بعد ظلمة، بسم الله يسرا بعد عسر، يسرا بعد عسر، بسم الله يسرا، يسرا بعد عسر، يسرا بعد عسر، يسرا بعد عسر، بسم الله يسرا بعد عسر، يسرا بعد عسر، يسرا بعد عسر، بسم الله بسم الله بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل وبطل ما كانوا يعملون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي،